قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. هذه من المسائل المطولة التي تحتاج إلى وقفات، هذه ما علي، نحن الآن أخذنا مسألتين بسرعة. نعم. قال اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام. اتفق قال العلماء على طهارة آثار المسلمين. آثار جمع سؤر. ما هو السؤر؟ أولا الأسآر جمع سؤر، والسؤر هو ما يبقيه الشارب بعد شربه أو الآكل بعد أكله. ونجد عادة الفقهاء ما يقولون السؤر طاهر أو نجس، ويقصدون بالسؤر ما يبقى من لعاب الحيوان ورطوبة فمه، هذا هو الذي يطلقون عليه كلمة سؤر. يعني لما يقولون طاهر أو نجس، هل هذا اللعاب الذي يصدر أو هذه الرطوبة التي تبقى في الإناء أو اللعاب، هل هو طاهر أو نجس؟ هذا هو مراد. وأما قضية السور أو الأسعار فهي جمع سور، والسور ما يبقى بعد شرب الشارب أو ما لأكل الآكل. وهنا قال اتفق العلماء على طهارة أسعار المسلمين، إلا أنه نقل ماذا عن النخعي؟ أنه يكره طهر، أنه يكره سهر الحائض. وهذا محجوج حقيقة بالأدلة الكثيرة، ومنها الحديث الصحيح الذي ثبت فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من الموضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض، وكذلك قال ناولين الخمرة يعني السجادة وكانت تسرح شعره، وتعرفون ذلك الاختلاط بماذا؟ بالحائض. إذن هذا حقيقة دعوة لا دليل عليها، فالحائض كالحالف الجنوب هي باقية ولا تتأثر بذلك، وإنما هناك موانع تمنع من أداء، هناك أمور تمنع الحائض من أدائها كالجنوب، الصلاة، قراءة القرآن، الطواف إلى غير ذلك، وإن كان هناك خلاف. قال اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام. هذا الكلام كل يعني حقيقة ممكن نقول لكم يعني أبسط المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي، يعني أقرب المذاهب الذي لا يحتاج إلى عنا في هذه المسألة هو مذهب الشافعي، لأن الشافعية يقول كل الأسآر طاهرة، وهذا رأي كثير من العلماء إلا الكلب والخنزير. يعني الشافعي استثنوا من ذلك، أولا هناك سؤر الإنسان، وهذا لا نتكلم عنه لأن المؤلف سيأتي به بعد ذلك فنتركه، وإن كان لولا أن يذكر هنا، لكن هناك سؤر الحيوان، والحيوان أيها الإخوة أنواع، هناك مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم إما أن يكون من سباع الدواب يعني البهائم، إما أن يكون من سباع الطير، وإما أن يكون من الحيوانات غير المأكولة المشكوك في طهارتها كالحمار والبقر. ولذلك نجد أن الحنفية قسموا الحيوان ماذا إلى أربعة أقسام، يعني سؤر الحيوان أو الحيوان بالنسبة إلى السؤر قسموه إلى أربعة أقسام، والحنابلة قسموه إلى قسمين وكل قسم يندرج تحت أقسام. إلا الشافعية فإنهم اقتصروا فقط على ماذا؟ على الكلب والخنزير، والمؤلف سيعرض رقم الآراء وهو أيضا سيفصل القول في ذلك فلننتبه. قال واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. انظروا اختلفوا اختلافا كثيرا، مثلا لو أخذنا الهرة، مثلا عند الشافعية يرون أنها طاهرة وكذلك عند الحنابلة، لكن نجد من العلماء من قال يكره سورها كالحنفية، وهذا القول أيضا نسب إلى ماذا؟ إلى بعض العلماء، نسب إلى ابن سيرين وسعيد بن المسيب. ومن العلماء من يقول يغسل سور الهرة مرة، ومنهم من قال مرتين، ومنهم من قال سبعا، وسيذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك لأنه فصل هذه المسألة. فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر. هذا هو قول رواية لمالك ولداود وللأوزاعي، المؤلف هو سيذكرها عن مالك، لكن فيه أذكر مع مالك أيضا داود الظاهري وكذلك الأوزاعي. هؤلاء قالوا كل طهر، كل الأسآر طاهرة، لا فرق بين إنسان وحيوان، بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، بين سباع الدواب وسباع الطير، بين ماذا؟ السباع وغير السباع، كل أولئك أسعارها طاهرة. ومنهم من استثنى الخنزير فقط، وسيذكر أنها رواية لمالك، ومنهم من وقف بذلك عند شيئين الكلب والخنزير، ومنهم من أضاف إلى ذلك ماذا؟ أيضا المشرك. قال ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك. إذا مالك له رواية أن جميع الأسعار طاهرة، ورواية أخرى أنه يستثنى من ذلك الخنزير. أما المذهب المالكي فتعرفون أنه لا يرى نجاسة الكلب، وهو يستدل بالآية الذي ذكر في القرآن ثلاثة، التي هي الخنزير، التي أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن كلمة رجس هنا وقع الخلاف، هناك في المشرك إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعدها. الكلب ورد فيه ما أخذ منه المالكية الطهارة، فكلوا مما أمسكنا عليه. إذن هذه وردت في القرآن، فسيبين المؤلف أن هذه وردت وأنه حصل فيها تعارض بين ما ورد هنا وما ورد هنا، وبين تعارض الأثار وغيرها. قال ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب. أولا أنا أعطيكم ملخص فقط حتى يبقى في أذهانكم، وبعد ذلك نسير مع الكتاب كلمة كلمة. بالنسبة للشافعي، أولا المالكية عرفتم، المالكية ممن يرى في رواية أن جميع الأسعار طاهرة، هذا قول. القول الآخر والرواية الأخرى أنه يستثنى من ذلك الخنزير فهو نجس، وما عدا ذلك فهو طاهر. انتهى مذهب المالكية. الشافعية يرون فقط نجاسة الكلب في حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب فينا يا حديث، والخنزير بقول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس، وما عدا ذلك من السباع وغيرها فكلها طاهرة عند الشافعية. الحنفية يقسمون الحيوان أربعة أقسام: مأكول اللحم، ويقولون هذا سؤره طاهر. ونحن أيها الإخوة أحيانا نتكلم كلاما عاما، نقول مثلا مأكول اللحم سؤره طاهر، لكن قد يتبادر لذهن الإنسان ما يعرف بالإبل مثل الجلالة التي تأكل الجلة، تأكل العذرة. كذلك نجد بعض الدجاج لا يتوقع النجاسة، بعض الحيوانات لا يحتاج يأكل النجاسات، وللعلماء في هذا التفصيل معروف. مثلا الهرة عندما تأكل النجاسة، عندما يقول بطهارتها، أكلت فارة وأكلت نجاسة، متى تعود إلى طهارتها؟ بعضهم يقول فترة قليلا، وبعضهم يقول حتى تغيب وتعود. ومثلا بالنسبة للدجاج وغيرها هل تحبس؟ وكذلك الإبل. يعني هناك كلام مفصل لا نذكر في الجزئيات والتفصيلات. الحنفية يقولون الأسعار كما قلنا أربعة أنواع: مأكول اللحم فسؤره طاهر، هذا لا خلاف فيه. الثاني سؤر أو أسعار السباع من الدواب كالأسد والذئب مثلا، فهذه نجسة. بعد ذلك أسعار السباع من الطيور كالصقر والبازي، وهذه يقول ليست نجسة لكنها تكره ولا ينبغي أن يتوضع بسورها، يعني لا ينبغي أن يتطهر بسورها. بعد ذلك عندهم البغل والحمار، وهما مشكوك في طهارة سورهما، يقول لا نحكم بطهارته ولا بنجاسته لكن لا ينبغي أن يتطهر. هذا هو ملخص مذهب الحنفية: مأكول اللحم سؤره طاهر، سباع الدواب يعني البهائم كما قلنا كالأسد والذيب مثلا هي نجسة، سباع الطير طيور الصقر والبازي يرون أنها غير نجسة لكنها تترك توقيا، وبعد ذلك آخرها الحمار والبغل، فهذه يقولون مشكوك فيها، ويختلف مذهبهم في الفرس وبعض الحيوانات. أما الحنابلة فنجد أيضا أنهم يقسمون الحيوان إلى قسمين: إلى طاهر ونجس، فيرون أن الإنسان سؤره طاهر، وهذا سيأتي الكلام عنه. وكذلك الحيوان مأكول اللحم سؤره طاهر. وكذلك السنور وما دونها في الخلقة، السنور التي هي القطة والهرة، هذه تعرف بالسنور عند الفقهاء وتسمى بالقطة، وكذلك الهرة. يرون الهرة وما دونها مثلا الفارة العقرب وغير ذلك من هذه الحيوانات الصغيرة يرون أنها طاهرة، إلا أن لهم كلام في الهرة فيما لو أكلت نجاسة. كلامنا هنا مجمل. إذن هذه طاهرة عندهم، سؤر الإنسان سؤر مأكول اللحم. كذلك أيضا هناك أيضا حيوانات مختلف فيها هناك، ثم نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى القسم الآخر. هذه الثلاثة التي قلنا، سؤر الإنسان، حيوان مأكول اللحم، السنور وما دورها في الخلق، هذه الثلاثة طاهرة عندهم. نأتي بعد ذلك إلى القسم الآخر، وهو أيضا يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول أو النوع الأول منه هذا نجس قولا واحدا، وهو الكلب الخنزير، وبذلك يرتقون مع الشافعية في الكلب والخنزير. النوع الآخر مختلف فيه، وهي السباع التي ذكرها الحنفية، سباع الطير وكذلك سباع الدواب، فهذه يرون أنها نجسة. هذا هو المشهور المعروف في المذهب، ولكن هناك رواية أو فهم فهمه ماذا علماء المذهب من أن فيها رواية أخرى يستنتج منها عدم نجاسة. هذه كلها أقوال مجملة لقصتها لكم حتى نتصور هذه المسألة الطويلة. إذن المالكية كما عرفتم كل الأسار طاهرة قولا، القول الآخر يستثنون الخنزير، الشافعية يستثنون الكلب والخنزير، الحنفية كما رأيتم يقسمون الحيوان لأربعة أقسام، أقول اللحم فهو طاهر، سباع البهائم الدواب نجسة، سباع الطير طاهر ليست نجسة لكنه لا يطهر بسورها، الحمار وكذلك البغل مشكوك في طهارتهما. الحنابلة يقسمون الحيوان إلى قسمين، طاهر وهو مأكول اللحم، وكذلك أيضا السنور وما دونها في الخلقة، ويضيفون ثالثا الإنسان. ثم يأتون إلى القسم الآخر وهو غير الطاهر، ويقسمونه إلى قسمين، نجس قولا واحدا وهو ماذا؟ الكلب والخنزير، ومختلف فيه وهي سباع الطير وسباع. أعتقد أنني أعطيتكم ملخص سريع لما يدور في المذاهب حتى نتصور ما يذكره المؤلف وما سيريده من أدلة حول هذه الأقوال. قال: ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى المؤلف هنا كما ترون أحيانا يفصل داخل المذهب المالكي لأنه يعرف. نحن في هذه التفصيلات المذهبية لا نعرف لها، لأننا لو دخلنا فيها طال ضاع وقتنا. نريد أن نأخذ أصول المسائل ووصول الأقوال. قال: ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم، يشير هنا إلى مذهب الحنفية، يشير الآن إلى أن الأسآر تابعة للحوم، يشير إلى مذهب الحنفية، لكنني أقول هذا قول مجمل، يعني لا يستطيع عن طريق أن يؤدي مذهب الحنفية تفصيلا ولا تدقيقا. نعم، ولذلك لاحظوا هذا، الحنفية كما رأيتم جعلوها أقساما أربعة، فهل ما ذكره المؤلف يدل على ذلك دلالة واضحة أو أنه يدل عليه إجمالا؟ قال: ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة، وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر. هذا ذكر عن ابن القاسم، وسؤر المشرك ليس فقط عند ابن القاسم وإنما موجود في المذاهب الأخرى، الحنابلة كذلك أيضا لما يأتون إلى سؤر الإنسان يقولون أسآر الإنسان كلها طاهرة حتى الكافر، لكن في رواية في المذهب أن سؤر الكافر غير طاهر، والسبب إنما المشركون نجس. قال: وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر. أنا لا أريد يعني أعلق على هذه الكلمات لأن الملف سيذكرها، هو سيذكرها تفصيلا هذه. قال وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك عنده جميع أسآل الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة، لا تتوقع النجاسة غالبا، مثل الدجاجة المفلاة والإبل الجلالة والكلاب المفلاة. يعني الإبل الجلالة يقصد بيد تفر الجلة، تعرفونها يعني هذا بعض الناس يسميه الدمن أو القوط الذي يخرج من الحيوان يأكله، فهي تأكل النجاسات. كذلك بعض الدجاج يأكل النجاسات، فما طريقة ماذا تطهيره؟ كذلك أيضا بعض الحيوانات الأخرى تأكل النجاسات أيضا. قال وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء. أحدها ننتبه لهذا، وسبب اختلافهم ثلاثة أشياء، يعني الخلاف لم يكن سببه واحدا وإنما هي أمور ثلاثة. أولها قال أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب. معارضة القياس لظاهر الكتاب، ولننتبه لهذا. نعم. قال والثاني معارضته لظاهر الآثار. معارضته لظاهر الآثار. والثالث معارضة الآثار بعضها بعض. إذن هناك تعارض كما يقول، نحن هنا لا نريد أن نوازن بين قياس وكتاب، لكن نحن الآن نسير مع المؤلف، والمؤلف لا تنسوا هنا، لا تنسون أنه يذكر أيضا مذهب الحنفية، تعلمون مذهب الحنفية في أخبار الآحاد، فهو يشير أيضا إلى هذا. إذن هنا يذكر أنه في معارضة بين القياس وبين الكتاب، وقصد هنا أن دلالة الكتاب ليست هنا يعني نصية، إذ أنه ذكر إنما المشركون نجس، فإنه رجس بالنسبة لماذا للخنزير، وفي الكلف فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمروا بغسل، لكن يأتي الآخرون ويقولون الرسول أمر بغسله، وحتى لو ما أمر بغسله فإنه معفو عنه، لأنه مما تعم به البلوى. هذه أيضا إجابات الآخرين الذين يقولون بنجاسته. المالكية كما هو معلوم يرون أن الأمر بغسل الإناء منه إنما هو أمر تعبدي، ولكن نظننا في هذا الزمن يعني الطب أظهر العلة وبين أنه يوجد في لعاب الكلب مادة لا يزيلها إلا التراب، بل يزيلها غيرها منذ زمن، والفقهاء اختلفوا هل يقوم مثلا الصابون والأشنان مقام التراب ولا يقوم مقام، العلماء يختلفون فيما مضى. الآن جاء الطب وأثبت أنه يوجد في لعاب الكلب مادة سائلة لا يزيلها إلا التراب. هذا يذكر عنها زمان، ربما يضجد شيء جديد الله أعلم. قال أما القياس هو أنه لما كان الموت من غير ذكاة. انتبهوا القياس هنا جاء أن الموت من غير ذكاة يريد أن يجعل سبب النجاسة وسرها هو الموت، فإذا مات حيوان فهو نجس. وتعلمون قصة في شاة ميمون عند مر بها وقيل أنها ميتة، قال هل أخذتموها فانتفعتم بجلدها؟ إذن هنا الذكاة هي سبب الطهارة. إذا مات الحيوان من غير تذكية، أو مثلا أميت من غير أن يذكى الذكاة الشرعية المعروفة، هنا هذا هو القياس الذي يريد أن يذكره المؤلف، فانتبهوا له. يعني يريد أن يبين لنا أن سبب النجاسة هو ماذا؟ الموت، حتف أنفه مثلا. قال فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن سواء كان يعني مات كذا، والمنخنقة والموقودة والمترقية والنطيحة وما أكل السبع، يعني كلها ما لم تدرك التي أكل السبع وذكى، هذه كلها داخل ضمن ماذا. ولذلك العلماء تجد أنهم يعني العلماء الذين يبحثون يأتون مثلا إلى الآية التي في سورة المائدة التي ذكرت أشياء ما عشر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ثم نأتي عشرة، ثم نأتي بعد ذلك إلى سورة الأنعام إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائما يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. هنا أربعة، إذن هنا لأن الآية هنا أجملت فجابت أدخلت أصناف الميتات تحت صنف واحد، فلم تذكر النطيحة ولا ما أكل السبع إلى غير ذلك، ولا المتربية ولا غيره. لكن هناك في آية المائدة فصلت، فتلك أجملت وهذه ماذا فصلت. إذن المهم هنا أن المؤلف يريد أن يقول إن الأصل هنا القياسي أن الذكاء هي سبب لطهارة الحيوان، فإذا مات الإنسان من غير ذكاء فهو نجس، هذا الأصل الموجود. إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحكم على حيوان حي بأنه نجس؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. يعني يريد أن يقول إذا كنا نقول أن موت الحيوان من غير ذكاء هي نجاسة، معنى هذا مفهومه أن حياته هي طهارة، أن الحي طاهر. قال: وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فثؤره طاهر. رأيتم هذا؟ يعني يريد أن يقول إذا كانت الذكاء، عدم الذكاء هي سبب نجاسة الحيوان، وأن الذكاء سبب طهارة. مفهوم هذا أن الحيوان الذي لم يذك طاهر، وإذا كان طاهرا سؤره طاهر أيضا، هذا هو المراد الذي يريد أن يصل إليه. يعني رتب هذه ترتيبا منطقيا. قال: وكل طاهر العين وسؤره طاهر، وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس بالخنزير والمشرك. إنه عارض هذا القياس، يعني الكتاب يقول عارض ظاهر الكتاب. لو كان الكتاب نصا صريحا لا يقال عرض العصب، يؤخذ ويسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن القضية قضية فهم يختلف فيها العلماء، ما المراد بكلمة رجس؟ فإنه رجس، وما إنما المشركون نجس، ما معنى نجس؟ هل المراد النجاسة المعروفة هذه اللي هي نجاسة الأبدان أو غيرها؟ نجاس معتقد، يعني هذه فيها كلام للمفسرين وغيرهم، هذا الذي المؤلف يريد أن يقول، ولذلك يقول ظاهر الكتاب. قال: وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير. ما قال عارض بالنسبة، لأنه بالنسبة للكلب القرآن يدل ظاهره على أنه طاهر، لأن الله أمر بأكل ما أمسك عليه. قال: فإنه رجس، وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه. ما هو رجس في عيني، يعني إذا كانت ذاته رجس فهو كذلك نجس. قال: ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه استثنوه لأن الآية ذكرته نصت عليه فإنه رجس. قال: ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له، وأما المشرك ففي قوله تعالى إنما المشركون نجس، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرجا يعني على ظاهره التي هي النجاسة المعروفة. قال: ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. نعم. قال: وأما الإيثار. قال: وأما الإيثار أيضا، وإن كان هذا الرسول توضى من مزادة مشركة، وسيأتي يعني الكلام عن هذا. نعم. قال: وأما وجهة الذين يقولون بأن يعني السؤال لا علاقة له في قضية مسلم أو ماذا أو كافر، يعني رسول توضع من مزادة مشركة ورسول كان يتعامل معهم، وأيضا مالك ما تعرض للحمار، وجهة الذين يقولون بأن سؤره مثلا غير نجس، وكذلك البغل لأنه يعني كان يقتضى الرسول وكانت تعرق ويحتكون بها ويتصلون بها وهي مما يختلط بهم كثيرا، ولا يؤمن أن تكون ماذا قد تشرب من المياه التي تعدل الوضوء وغيره. قال: وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس الذي هو أن الذكاء هي سبب ماذا الطهارة، وعدم الذكاء دليل على النجاسة، عارضت هذا في الكلب لأنه ورد فيه نص حديث متفق عليه بالرواه الجماعة، في روايات بعض روايات في مسلم في غيره، وكذلك بالنسبة للهرم، وكذلك بالنسبة أيضا للسباع. قال أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته. من الأدلة أظن الذين المؤلف هنا تذكرون حديث القلتين، هو صالح الحجة للذين يقولون بأن السباع أسارها طاهرة، وحجة للذين يقولون ماذا بأنها غير طاهرة، لأن الحنفية يستدلون بالحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، ولكنهم يستدلون به من عن طريق دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة الذي بيناه سابقا. والشافعية والحنابلة يردون عليهم لأنكم لا تحتجون أصلا بدليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة، كيف تحتجون بهذا الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليلقه وليغسله سبع مرات. هنا بعضهم يقول هنا ولغ الكلب، ما قال ولغ في الماء، إنما إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهو عام، قد يكون الإناء فيه ماء وقد لا يكون فيه ماء، وإن كان الغالب أنه فيه ماء لأنه قال فليرقه في بعض الروايات، وكونه يراق إنما يدل على أن فيه ماء. قال وفي بعض طرقه أولاهن بالتراب، وهي عند مسلم أيضا، في بعض طرقه عند مسلم، وفي بعضها وعفره، وهي كذلك عند مسلم وغيره. نعم، وفي بعضها وعفره، يعني هذا الحديث كله بجميع طرقه حديث صحيح لا إشكال فيه، بعض ألفاظه متفق عليها وبعضها في أحد الصحيحين. قال وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. هنا شوفوا، هنا أن يغسل إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. قال وقرة ثقة عند أهل الحديث. في بعض أيضا جاء حديث آخر: طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا، وإذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة ومرتين. وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه. تعرفون حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل، حديث القلتين. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. وأما تعارض الآثار في هذا الباب، هذا الحديث هناك كلام للعلماء فيه، يعني قضية في الذين يستدلون بها بأن الماء يعني أنها لا تتنجس، أنه سلقى إذا بلغ الماء قلتين، يقولون أيضا هذه الحيوانات السبع كان من بينها الكلاب، والكلاب نجسة منصوص عليها، ولذلك نهي عن الماء لوجود هذه فيه، ولا يمنع أن الكلاب كانت تبول فيه أيضا، والآخرون يقولون لا، إنما هذا دليل على أن السبع نجسة، الذين يقولون بماذا بأن أسعار السبع نجسة. قال وأما تعارض الآثار في هذا الباب، أيضا من الأدلة أيضا مع هذا ما عند ابن ماجه، وإن كان الحديث أيضا ضعيف، يعني فيه ضعف معروف، أن الرسول سئل عن الحياضة التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والدواب وفي بعض الروايات الكلاب، فقال لها: ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. وقصة عمر أيضا لما كان معه بعض الصحابة مروا بحوض، فتقدم عمرو بن العاص فسأل ماذا صاحب الحوض عن ماذا، عن هذا الحوض طرده السباع، فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبره. قال وأما تعارض الآثار في هذا الباب، فمنها أنه روي عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال: لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا. هذا كما قلنا عند ابن ماجه، وهو يضعفه العلماء المختصون بهذا العلم. قال ونحو هذا حديث عمر الذي رواه هنا المؤلف قرون يعني له يعني أمور يعني يأخذها البعض عليه وقال ومثل حديث عمر. ونحن لدينا مصطلح أن الحديث ما رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والأثر ما وقف به عند الصحابي، وهذا حقيقة ليس حديثا على المصطلح الذي اصطلح عليه، لكن ليس معنى هذا أنه يعتبر خطأ علمي، لكن على المصطلح أن الحديث وما رفع إلى الرسول. بعضهم يتسامح ويسميه ماذا أثرا ويسمي الكل أثرا. الشاهد هو يريد هنا الأثر الذي أشرت إليه قبل قليل، ولما قدموا المؤذن وأنا كنت أتحدث عنه، فقدموا على حوض فقام عمرو بن العاص فسأل صاحب الحوض قال أترد عليه السباء؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبره، وفي رواية لا تخبرنا إن نرد على السباء وترد علينا. أيضا هذا الأثر هل هو صحيح أو لا؟ هناك من أورده وسكت، وهناك من تكلم عنه وقالوا إن فيه علتان إرسال وانقطاع. فنرجع مرة أخرى إلى حديث القلتين وهو الصحيح، سئل عن الماء وما ينوبه من السباء. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرجع على السباع وترد علينا. وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت فرة لتشرب منه فأصغى لها. يعني كبشة ابنة أخي كما ورد في الحديث عدت له ماء ليتوضأ فأقبلت إليه هرة فأصغى يعني أمال لها الإناء فشربت، فكبشة عجبت جلست تنظر إليه صوبت نظرها نحو أبي قتادة فهو أدرك ذلك فقال كأنك تنظرين إلي في بعض الروايات، قالت نعم، فأخبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وورد أيضا في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها إنها ليست بنجس في بعض الروايات إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. إذا تعددت الروايات. أما حديث قرة فالصحيح أنه موقوف ذكره قبل هذا أخشى لا يتعرض له. نعم. قال فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. فاختلف العلماء. لكن هنا قلت لكم هناك وقفة من الفقه، ومن هنا توسع الفقه الإسلامي وامتد ويعني أصبحت آفاقه يعني رحبة، نتيجة أن الفقهاء رحمهم الله يفرعون على المسائل ويخرجون عليها ويكثرون، وكثيرا ما تكون هذه وقائع. أنتم ترون السؤال الذي يتكلم عن الماء الآن إذا كرر الصحي هذا الذي يوضع ثم كرر هذه الأدوية التي توضع في المياه، هذه كثيرا مثلا نجد ما يشابهها تكلم عن الفقهاء. إذن هذا أيضا الذي تكلم عنه المؤلف يعني مسألة قيدها الفقهاء بأن هذه ذرة على القول بأن عند من يقول وهم أكثر العلماء بل عمتهم بأنها غير نجسة ما عدا من عرفتم، هؤلاء أيضا يفرقون بين أن تكون مطلقة وبين أن تكون نجاسة، فهي في حالة أكلها النجاسة عند بعض العلماء من يتوقف أيضا فيما تتناوله من ماء وغيره، ولذلك بعضهم يرى أنها حتى تغيب وتعود، وبعضهم يقول تترك فترة حتى يزول ما فيها أو أنها تشرب وضعة أخرى أو نحو ذلك في تفصيل العلماء. قال فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور. أظن القياس استقر في أذهانكم وهو قضية الذكاء. قال فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤل الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة. لماذا ذكر هذا وقال الإمام مالك بذلك؟ يعني يمر بنا قضية عبادة معللة وعبادة غير معللة، عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى، وما كثرة العلماء كثرة الكلام فيها تظل مشكلة عند الطلاب. يعني عبادة معقولة المعنى يدركها العقل، فنحن تحدثنا عن الوضوء وقلنا له منظرا ناحيتان، عبادة وأيضا نظافة فيه. فمن يقول بأنه يشترط فيه النية يقول هو عبادة محضة. من يقول أيضا هو ليست النية شرطا فيه يلحق فيه قضية النظافة، ولا شك فيه عبادة، هو عبادة في نفس الوقت لأنه قائل لله واستجابة لما وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الطهور شطر الإيمان. لكن أيضا معنى عبادة معللة يعني معروفة العلة، يعني نقف على كمها نستطيع نعملها. لكن ألا الآن لما أصبح يقولون بأن العلة ظهرت في اللعاب وأن فيه مادة وكذا، أعتقد أنها ظهرت العلة، وبذلك يتبين هذا الإعجاز الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أخبر عنه أيضا قبل أجيال كثيرة. نجد أن بعض الأمور اكتشفت في هذا الزمان الذي تقدم فيه الطب وغير ذلك من الأمور كثيرة. قال: فذهب مالك في الأمر بإراقة سور الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشروع عنه، التي يلغ فيها الكلب في المشروع عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا. يعني هنا الإمام مالك يعني وجد الأمر بين متردد بين الحديث وبين الآية. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية بشأن الكلاب في الصيد: فكلوا مما أمسكنا بسم الله عليه. فهنا أمر بالأكل منه ولم يقيد ذلك بالغسل. ورد في أحاديث لعل أذكر لك العلماء احتجوا بأنه ورد في الحديث الأمر بالغسل، وحتى قالوا لو لم يرد الأمر بغسلها فهذا معفو عنه، لأنه مما تعم به البلوى، أنتم تعلمون ما تعم به البلوى يعفى عنه. هناك أمور كثيرة نجدها أن الشريعة كما قلنا بنيت على كريس. قال: فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور، فذهب مالك في الأمر بإراقة سور الكلب. تذكرون الآثار كثيرة، لا نريد يعني، هو يقصد بالآثار من الأحاديث، وحقيقة فيها آثار، ومن ذلك آثر عمر رضي الله عنه الذي مر بنا بالأمس. فذهب مالك في الأمر بإراقة سور الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة. هذا تعليل يعني للمالكية، إلا أن الأمر بغسل الإناء في ذكر العدد وفي إراقة الماء إنما هو تعبد، وأصحاب المذاهب الأخرى يعترضون على ذلك ويقولون ليس الأمر تعبدي، وإنما العلة قد تكون واضحة في هذا الأمر، ولو كان الأمر تعبديا لما أمر بإراقة الماء، لأنه لو كان تعبديا معنى ذلك أن السورة ليس بنجس، فلماذا يراق الماء ويصف؟ وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء، مع أنه أيضا يعترض أنه لم يرد تنصيص في الحديث على الماء، وإنما فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي بعض الروايات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، ولذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب. لكن الجمهور والمخالفون للمالكية يقولون الله سبحانه وتعالى أمر بالأكل مما أمسك، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ورسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ذلك، فنجمع بين الأمرين، ونحن مطالبون بأن نأخذ بأمر الله سبحانه وتعالى ثم بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل. ولذلك نجد أن الإمام الشافعي في كتبه المعروفة ينص على أن العلة في تطهير الإناء إنما هي مرتبطة بماذا؟ بلعاب الكلب. وهذا ما أيده الطب كما ذكرنا بالأمس. يعني الشافعي نص على هذا وأن الأمر متعلق بلعاب الكلب، وأن السر من إراقة ما في الإناء وفي غسله سبعا إنما هو لأجل لعابه، لكنهم ما ذكروا ما في اللعاب. وجاء الطب بعد ذلك فبين كما ذكروا أن فيه مادة لا تزول إلا بالتراب. هل تزول بمواد أخرى؟ هذا أمر يحتاج إلى تبين وتدبر. قال وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد، والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال إن هذا الغسل. ولذلك سترون أن قضية العدد سيأتي بها الحنفية فيأخذون يجزئون الحديث إلى قسمين، فيأخذون بجزء منه وهو نجاسة الكلب، ولا يأخذون بالقسم الآخر المتعلق بالعدد، لأن أصلهم المعروف، بل هو الأصل العام أن الأصل في غسل أي موضع وقعت عليه النجاسة إنما هو لذهاب عين النجاسة. قال فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ولم يعرج على سائر تلك الآثار، هو يقصد الأحاديث يعني فيها آثار وفيها كلام، لكن يوجد من بين الأحاديث ما هو حديث صحيح. نعم، ومنها حديث القلتين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. قال وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤله، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسن. وأنه يجب أن يغسل الصيد منه. ولذلك ترون هناك اختلاف كبير بين الفقهاء، لكننا ما ندخل في قضية التفصيلات فيما مثلا لو وقع مثلا كلب مثلا في بير فتفتت لحمه وشعره، هل يؤثر شعره أو لحمه أو لا؟ فيه كلام لهم. بعضهم يرى أن الشعر حتى في الحيوانات النجسة، وكذلك أيضا الظفر والقرن وغير ذلك لا تأثير لها. وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير. هنا الشافعي أدرك أيضا، يعني الشافعي أراد أن يربط بين الآية والحديث، فالآية جاءت بالأكل منه وأطلقت، وفي الحديث أنه يغسل، ففي الجمع بين الأمرين نكون قد أخذنا بدليل الكتاب والسنة. وأن لعابه والنجس. قال وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب. انتبهوا الآن لمذهب أبي حنيفة والذي يحتاج الانتباه. نعم. قال وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة. يعني أولا المؤلف ويعني بعض الفقهاء أخبر بكلمة زعمة، ولا يريد بزعمة هنا أنه فقط، يعني إنما يريد أنه ادعى أو ذهب، بمعنى ذهب يعني. نعم. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص. لكن أبو حنيفة يرى بالنسبة للهر الكراهة، فهو لا يسوي بينه وبين الكلب، فلننتبه لهذا. وأن هذا من باب الخاص يريد به العام، فقال الأسآر تابعة للحوم الحيوان. وأما بعض الناس، تذكرون أن الحنفية قسموا أسآر الحيوانات إلى أربعة أقسام: مأكول اللحم، وهذا عندهم طاهر الصور، ثم بعد ذلك سباع الدواب، وقال وأسآرها نجسة كالأسد والذيب مثلا وأشباهها، ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق بالطيور، سباع الطيور كالبازي والصقر مثلا، وهذه قالوا ليست بنجسة لكنه لا يتوضأ بسورها. ثم أخيرا جاءوا بالقسم الرابع وهو الحمار والبغل، وقالوا مشكوك فيهما، وقالوا لا يتوضأ بسورهما لقيام الشك في ذلك. قال: وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث. ويقصد بعض الناس الآراء المتفرقة داخل المذاهب، ومنها آراء ابن القاسم التي ذكرها وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن أصحاب الإمام مالك صاحب المدون الذي رواها عنه صحيح. قال: وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤل الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط. أما سؤل الكلب الكروف فيما يتعلق بالهر ورد حديث قرة وفيه إشارة إلى أنها إلى نجاستها، ثم جاء حديث ماذا أبي قتادة وأصح منه وهو صريح عندما أصغى لها الإناء فشربت فنظرت إليه كبشة، فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها ليست بنجس، إنما هي وإنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. أما سور الكلب فللعدل، قال: فاستثنى من ذلك السباع فقط. أما سور الكلب فللعدل المشترك في غسله ولمعارضة ظاهر الكتاب له. يعني الحنفية هنا فرقوا بين ما يتعلق بالكلب، قسموه إلى قسمين. أولا قالوا بنجاسته، لكنهم قالوا إن العدد هنا لا معنى له، ليس مقصودا، لأن المعروف في إزالة المعروف فيما يتعلق بتطهير النجاسات إنما هو زوال العين وليس العدد. قال: ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين. فمعنى هذا أن ما ليس بطواف إذن ماذا فهو نجس. قال: والكلب طواف، وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، وما ورد في معناه لمعارضة حديث ابن عمر. حتى ننبه إليه، حديث ابن عمر هو الذي ورد في القلتين، وقوله حديث عمر ليس حديث وإنما هو أثر، فلننتبه. يعني المؤلف هنا مصطلحه أنه يطلق على الأثر، يعني الموقوف على الصحابة على رأي الصحابي أنه أثر، ويطلق على الحديث أنه أثر. والتدقيق في ذلك أن الحديث ما رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والأثر ما هو موقوف على الصحابي، أي ما هو من أقوال الصحابة. قال: وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة بالهرة بسبب الصلاة. لكن لا ننسى أن الحنفية لا يأخذون بمفهوم المخالفة الذي هو يسمى دليل الخطاب، وله أنواع عشرة أشرنا إليها فيما مضى. وذلك أنه لما علل عدم النجاسة بالهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف وهي السباع فأسآرها محرمة، ممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. وأما أبو حنيفة فقال: كما قلنا بنجاسة سؤل الكلب، ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء. لماذا لا يرى العدد؟ لأنه خالف الأصول، لأن ما ورد من أدلة من نصوص في هذه المسألة في عامتها إنما هي تدل على أن المقصود من إزالة النجاسة هو من التطهير من النجاسة هو زوال عينها، فلماذا يربط بعدد؟ قال: ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإداء الذي ولغ فيه، لأنه عارض ذلك. إذا الحديث كما ترون إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في بعض الروايات ولهن في التراب، وفي بعضها وعفروه الثامنة في التراب، إذن العدد ورد في الحديث. أبو حنيفة لا يرى العدد، لماذا؟ لأنه يرى أن المقصود هنا هو زوال عين النجاسة، نجاسة قد تزول بغسلة وبغسلتين أكثر من ذلك، فلماذا يربط بعدد؟ لكن الحديث له حكمة وفيه سر من الأسرار، ألا وهو ما ظهر من أن في لعابه مادة تحتاج ماذا بعد هذا الغسل المتكرر إلى استخدام التراب فيها، مادة لزجة. وأنتم ترون في المواد اللزجة لو وقع على يد الإنسان شيء من الأدهان وما يسمى بالديزل، هذه المحروقات والزيوت التي تستخدم في السيارات، يحتاج إلى عدة غسلات حتى يرفع ذلك ماذا عن يديه. إذن هذه تحتاج إلى تكرار الغسل في الصابون، وربما لا يؤثر الصابون فيحتاج إلى مادة أخرى لترفع ذلك عنه. إذن اللزوجة لها أثر، إنها تلصق بالإناء وبالجسم، ولذلك أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان الحنفية يردون أخبار الآحاد ويرون أنها تعتبر مثابة النس والنص لا يتم بخبر أحد، وهذه قضية أصولية معروفة عند الحنفية، والجمهور يخالفونهم في ذلك، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها. قال القاضي: انتبهوا أيها الإخوة، هذه كلمة كثيرا ما يكثر صاحب بداية المجتهد فيقول قال القاضي، وإذا قال هذه الكلمة فهو يقصد نفسه، وليس ذلك عيبا أن يقول الإنسان عن نفسه قال القاضي أو قال الشيخ أو قال مقيده أو قال كاتبه، فهو إذا قال قال القاضي فهو يقصد نفسه، فإن أراد غيره يقول قال القاضي فلان. قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا. ما هو الذي استعمله؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. إلى هنا معنى هذا أن الكلب نجس، ووقف عند نجاسة الكلب، لكنه عندما جاء عند العدد قال لا مفهوم له. لماذا؟ قال: لأن المعروف في تطهير النجاسات هو زوال عينها، فإن كانت بالثوب إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وكذلك فيما يتعلق بالبقعة، كما رأيتم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وكذلك أيضا فيما يتعلق بدن المصلي، فإنه يحتاج أن يطهره من ماذا؟ من النجاسات، فيما لو كان عليه دم أو بول أو غير ذلك. إذن الأمور الثلاثة لا بد من تطهيرها: البدن والبقعة التي يصلى عليها سواء كانت أرضا أو فراشا، وكذلك ما يتعلق بما يلبسه الإنسان. قال: أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول، ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي يعني هذا نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف يعني الكثير. يريد المؤلف أن يقول هذا الاختلاف الكثير وتنوع الآراء التي قرأنا وسمعنا وشرحناها فيما مضى، وتعدد هذه المذاهب، ثم هذا الاختلاف الواسع الذي دعا الفقهاء لاختلفوا هذا الاختلاف الكبير المتنوع، إنما هو من ورد من أحاديث فيها وما ورد من نصوص في هذه المسألة وآثار، فكل طرف يأخذ ببعض أدلة والطرف الآخر يأخذ بالأدلة الأخرى، هذا له مفهوم وهذا له مفهوم، هذا قد يقف عند هذا الحديث وهذا الآخر فيصح عنده ولا يصح عند الآخر، وهكذا. هذه من الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاف الفقهاء. أيضا قد يبلغ هذا الفقيه حديث نص ولا يبلغ الآخر، قد يبلغه عن طريق صحيح ويبلغ الآخر عن طريق ضعيف، وهكذا. قد يجد له معارضا وهذا قد لا يثبت عنده المعارضة، وهكذا. فأسباب الخلاف كثيرة. نعم. قال: فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة، وقادتهم من الافتراق فيها. والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآل الحيوان الكلب والخنزير والمشتك. حقيقة المؤلف قال يعسر ثم تقريبا مال إلى الترجيح، يعني المؤلف قال هذه قضية اتسع فيها الخلاف وتعدد وتنوع وكثر القائلون بذلك الخلاف واختلفت وجهات نظره، ثم تنوعت، ثم بعد ذلك اختلف مفهومهم للأدلة الواردة في ذلك، فتعارضت تلك الآراء، فقال هذه أمور يقف الفقيه فيها حيرانا كيف يرجح، لكنه هنا رجح وترجيحه قريب مما نراه. نعم.